اللي بنيت البنا وطلعت في العالي وجبت حرير سندس من الغالي وبنيت وعليت بنيت وعليت بنيت وعليت وقلت هو هيبقى لعيالي وساعه نزول القبر يابا يابا هتقول يا من يجي ياخد مالي وعيالي ويدخل معايا في القبر يجاوبني على سؤالي. قصة راجل غني الراجل ده بيتاجر في الربا والمهم عنده يجمع مال من طريق حلال مفيش مانع من طريق حرام برضه مفيش مانع. الراجل ده اسمه خليل ونشأ على البخل لا يحب فقير ولا يعطف على مسكين. وفي حديث بيقول الحديث إذا غضب الله على عبد رزقه رزقا حرام وإذا اشتد غضب المولى على عبده بيبارك له في الرزق الحرام. ما احنا بنشوف اليهودي رزقه كتير والمسلم فقير لأن ربنا بيعطي المال لكل الناس ولكن يعطي الدين لخاصة المسلمين يعطي الدين لمن يحبه ولكن يعطي المال والدنيا للي بيحبه واللي بيكرهه علشان الجنة والنار. هنشوف الراجل ده وقصته هتحكي لنا ايه. بتقول ايه صلي على النبي قبل ابتداء الأم اصلي على الرسول واقول كلام مأخوذ واقول كلام مأخوذ في معنيته ومغزاه كان في بخيل يا اخوان لحوم سم اتفدى كان في بخيل يا اخوان لحوم سم اتفدى وكان من الاعياد وكان من الاعياد ولكنه من الفخذاء غني تقيل وبخيل مشهور بالبخل عوي غني تقيل وبخيل مشهور بالبخل عوي ما يحبش يعطي نزيل ما يحبش يعطي نزيل من ماله شيء لله كان يكره الفقير والمال عنده كتير كان يكره الفقير والمال عنده كتير والعيشة فيك كتير على مرض اللي معاه كريمة وهو بخيل يا مساء هالويل كريمة وهو بخيل يا مساء هالويل وكان وجودها قليل وكان وجودها قليل ما عنده رحمة والله كريمة وهو بخيل يا مساء هالويل وكان وجودها قليل اتوفت من قاسى واحد. الراجل ده لما جمع المال بتاعه فمراته كانت اسمها الست صابرين جت في يوم من الايام وقالت له خليل قال لها نعم قالت له انت دلوقتي راجل من الاعيان الناس المعدودة في البلد انا نفسي تروح تزور حضرة النبي وفي حد

ام هو قال لي الغفير بتاعه منصور؟ قال له نعم. بنت مين اللي ماشيه دي؟ قال له دي بنت الشيخ بركات الراجل معلم القران. قال له طب اندهلها قول لها كلمي سيدي الحاج خليل. قال له يا سيدي يمكن ما ترضاش. قال له زي ما بقول لك امشي. خد بعض الغفير وسنته ماشي جبته عارف. قام جاي جنبها كده ولا تسمح تكلمي سيد الحاج. سيدك الحاج مين؟ سيد الحاج خليل. عايز مني ايه؟ مش عارف بس تعالي كلمني. وصلت الصبيه لحد عنده فالراجل تبسم في وجهها. انت بنت مين يا شطره؟ قالت له انا بنت الشيخ بركات. اسمك ايه؟ قالت له سعاد. يا صلاه النبي يا صلاه النبي. كلمة الشيخ بركات عند الجمال ده كله. قالت له ايوه عند الجمال ده كله. قال الله انت بتردي عليا ليه يا بنت؟ ما انتش عارفه بتكلمي مين؟ قلت له بكلم مين؟ امير المؤمنين. الله ما تقول لها يا منصور. قالت له انا عارفاك من غير ما يقول لي. انا مين؟ قالت له عدو الله وعدو الناس. هتكربك من جوه يا منصور. قالت له مش انا لوحدي اللي بقول عليك كده، ده اهل البلد كلهم بيقولوا. بيقولوا ايه؟ بس ما تزعلش. قال لا مش هزعل. قالت له بيقولوا يا مامي يا مامي يا مامي يا مامي يا مامي في رجال زيك لابسين الصوف على العبايات يدخلوا المساجد يصلوا ولا يوزعوا صدقات للنظر نايمين واللي مع الستات. الكرباك ومسك البنت وشرد جسمها بالكرباك والضرب. قالت سلمت الامر لصاحب الامر وصاحب الامر السياره. الاب راجل كفيف فخدت بعضها بتشتكي لابوها. اما ابوها قال لها حسبنا الله ونعم الوكيل. يا بنتي ان للظلم نهايه، هو غر ماله وربنا اللي عطاه المال وغرت السمعه، لكن الكلام ده كله ما بينفعش عند الخالق. فوطي امرك الى الله. فالراجل لما لقى نفسه غلط جه ينام بالليل شاف رؤيه وحشه. كل ما يجي ينام يشوف بان جمل فتح حنكه هيبتلعه فيقوم من النوم مفزوع. يا منصور. يا ولا. نعم يا سيدي. انت نايم وسايبني، كل ما اجي انام الاقي جمل عمال يبتلعني. قال له انت ظلمت الوليه، واللي بيظلم الوليه بيعيش تعبان في دنيته يا سيد. قال له انت عارف بيت ابوها؟ قال له عارفه. طب هات العصايه من عندك والعبايه اما اروح اصلحها. فخد العبايه والعصايه وتوكل عليها ومشي شنج على الغفير وراح قال يصلح ابوها. سلام قولا من الرب الرحيم. اعوذ بالله. نفتح بابا ولا ما نفتحش؟ لا نفتحش. ما دام دي بيتنا لازم نحترمه عندنا. اوعي يا بنت لسانك يلفظ. هاتي حاضر يا بابا. فتح الباب. دخل سلم على ابوها وقال له انا ليا معاك كلمتين. قال له نعم. انا غلطت النهارده في حق بنتك وجاي لك علشان ارضيك. قال له يا عم الحاج بدل ما ترضيني ارضي ربنا. لما ترضي ربنا هو اللي هيبعت منادي ينادي ويقول اني رضيت على فلان ابن فلان فاحبوه.

للمجنون وجاب معاه المأذون راح الراجل المجنون وجاب معاه المأذون يبقى الزواج مرصود خدهم وراح البيت ودخلوا لها الشهيدين انت وكيلك مين دخلوا لها الشهيدين انت وكيلك مين قالت رب العالمين قالت رب العالمين ماليش غيره بدمعي يا حنين يا كريم يا ربي يا موجود انت العطا والجود اكرمني بالقرآن سلمت لك امري اشكو اليك امري سلمت لك امري اشكو اليك امري لاصبر على صبري لاصبر على صبري لما الزمن يرجع لما الزمن يرجع دخلوا لها الشهيدين لقوها تبكي بالعين انت وكيلتني قالت رب العالمين وحي خد المأذون وخد الشهود وخبط على بيت الراجل فتحت الصبية الباب لقت المشؤوم ومعاه المأذون الله حط ايده في ايد عمها ودخل الشهود لقوها بتبكي بدمع لبنها وكيلك مين يا سعاد قالت انا وكيل ربنا بتقولي ما احنا كلنا وكيلنا ربنا لكن مين الوكيل عنك عمك ولا ابوك في الجواز دخلها ابوها دخلها ابوها والناس حبوها والناس حبوها قالت مش اللي كبير قالت مش اللي كبير يسقيني مرار ليه قالت ده مش اللي كبير يسقيني مرار ويولي انا عاوز راجل فارغ افضل من ده والله بلا الزواج فيه انا عشت مر عليه اذن جحت وريسي لو ماتوا تخزيجه مانيش عايزه الفددي مانيش عايزه الفددي ولا العمارات عليه يعني الناس كلها دي كلها مسخره في البلد عمك قال كلمه وحط ايده في ايد الراجل تقومي يا سعاد تهزقي عمك والله اسكنك القبور يا توفي على زواجك بيه يا تسكني القبور فالبنت بعد الضرب والاهانه والذل والشتيمه وقفت وهي مرغمه على زواجها من الحاج خليل دخلوا لها الشاهدين تاني مره يا مستمعين بكت بدمع العين وقالت اروح لمين واقول يا مين ينصفني منه دخلوا الجشة يدي لقوها تبكي بالعين انت وكيلي اسمي ابويا يا مستمعي كتب الكتاب علي كتب الكتاب علي وسعاد دخلت علي يوم الزفاف جرايب يوم الزفاف جرايب اسمع وصلي عليه كتب الكتاب يا اخوان القاضي بالاحسان على سنة العدنان احمد رسول الله كتب الكتاب

اول مره تشرفني. مين؟ قال له والله على الله. سيادتك منين يا ابا؟ قال له ده انا سائل وجاي اليوم على بابك. جابني جاي تطلب مني ما تبيع البروبا اللي عليك وانت توصل لبلدك. زند رقبتك يدور صحونا. انتوا خدتوا الشحاته دي كار ولا ايه؟ قام الساعات كده من ورا الباب وقالت له والنبي يا حاج تدي له حاجه لوجه الله. لا خش جوه لوجه الله ولا كلمه وجهه زي القمر. خش يا حرمه. قالت نوصي الصلاه على السائل جاي على بابك طالب مروقه يا حاج خلي ما ترد طلابك. قال له يا حنن عليك روح روح روح روح امشي من جابك. اعطت له جيه. قالت يا سلام. اعطت له جيه لنفسي سخيه وقالت له ده حقي واجب لسائل جاي على بابك. روحي طلقه في الحاج مالكيش حدانه يا مات. عليا الطلاق بالثلاثه من ترك بالي على ذله كانك كلت امبارح بترمي اللحمه للقطط. قال لها يلا مش عايز كلام. روحي طلقه في الحاج مالكيش حدانه يا مات. عامله لبنت حالات تخرب بيتي بعطر. خدي هدومك وياك وقسمتك برضه وراك. خدي هدومك وياك وقسمتك برضه وراك. عملت ايه بعطاكي الزامي اهلك يا سعاد. خرجت طلقه في الحاج وقلبي جاموش ميات. خرجت طلقه في الحال وقلبي جاموش ميات. اللي باكله عنده المات اللي باكله عنده المات. كارمه عنده سخان. يلا يلا سلفيه سيريش صغوري. يلا خدت ملابسها فراحت على بيت اهلها. امها طبعا لما الحبايب بجوي لجهاز الحاجات اللي تليق بمركز المغسل يفاجئهم بان الباب بيخبط. مين؟ افتح يا ماما. ماما يا لهوي الام خرجت جاي فتحت الباب. ايه يا بنت اللي جاي؟ لا يا ماما العيش انقطع. وايه اللي معاك كده؟ قالت لها الهدوم. قالت لها ايه السبب؟ قالت لها السبب حته عظمه وسائل جاي على الباب. لا طبعا انت كريمه زي اهلك. طب انت مالك؟ ظهرك خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص. ظهرك خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص. خلاص انقلب روحي وفرقينا مالكيش قعد عندنا. احسن تعب لينا لينا لينا لينا. مدامك انت خبتي ولا نصبتيش بقى نفسك راحت حياتي. انا روحي وفرقينا. يا ماما انا ما ذنبيش حاجه. قالت لها ذنبك ولا ما ذنبكيش؟ الناس لما تدرك هيقولوا ده البنت فجره. والبنت لما تكون فجره اكفي الوعايه على امها تطلع البنت لامها. يلا يلا يا ماما. ايه قالت لها

سمع لي هو مجيب وحدي. ألف صباح. صب عليك وتوب. معلش انت اللي عملت بنفسك قرصة في الأول كده يعني، قلت لا أنا ملاحظ كل شيء. لكن بقى هنا لما عدنا ستين فانبسطنا مع بعض. صلي على حضرة النبي. قالت لها يعني تكرهي تتجوزي ابني؟ قالت لها ابنك ده بيشتغل. قالت لي تاجر ومالي وعنده ابن الذهب ونفوس. قالت لها مش عايزه لا ذهب ولا مال، انا عايزه واحد يصلي على النبي ويوحد المتعه. قالت لي تاجر ومالي وعنده من الذهب ونفات يذكر جمالك ساعد ما شافك حبك يا صبي وبنات يذكر جمالك وقال لي يما سعدية دمك شربات. قالت لي هو كريم ولا بخيل وزميل؟ قالت لي هو كريم ولا بخيل وزميل؟ قالت انا ابن رحيم وعطف على الفقراء ان كان بيأكل عيش غيره في قلبي مفيش، ان كان بيأكل عيش غيره في قلبي مفيش، كم بخيل العيش انا ضد البخلاء، ان كان بياكل ذات انا على استعداد، ان كان بياكل ذات انا على استعداد، وان كان بخيل في الوقت انا ضد كل بخيل عطتلي جشب كبير والمهر تلتمي قامت على مهرها هي في الحال والفرقة خرجت مهرها صدقات على ذوي الحاجات وجهزت جهازات لها المهر والشبكة 400 بثمن الشبكة، جاب الجهاز على قد الحال وفرقت مهرها على الفقراء والمساكين. فحمتها بقى اللي جاي تخطبها لابنها، بتقول لها اشمعنى سألتيني عن ابني انه كريم ولا بخيل، ليه السؤال ده؟ قالت لها سنة مطلقة من 4 سنوات من واحد في بلدنا كان بخيل. وانت يا بنت عزبة؟ قلت لها ايوة. لسه رجلك ما جاتش، انا بحسدك بنت بنوت. قلت لها لا. راحت تعرض الامر على ابنها، ابنها قال لها موافق. يا ابني اتجوز واحدة نعرفها ونعرف اصلها. قال لها ماليش دعوة، انا عايز قلبها، دي قلبها كبير لان يا ماما عاكستها اكتر من مرة، فالبنت ديك شريفة وحرة. حرة. خد المأذون وكتب الكتاب وخدها وروح على بيته. قال لها ما نقص مال من صدقة، اوعي تقفلي باب في يوم من الايام، المال اللي عندي كله لله، الخلص المال من البيت تعالي للدكان. الباب بيخبط. مين؟ لله يا محسنين. راجل سائل على بيت جوزها. قالت له اقعد عندك يا عم خمسة لما تطبخ الشوا في المكتب.

عشرات الخبير تفعل بلا تؤمر الجهل عقبون ذر يجي له يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم والدم احنا سمعنا مثل من قبلنا قالوا عمر الحرام الحارة الحارة ما دخل في بيت الجنة خد الرجل الشحر على دوات الحسن وهدى من الخير